عادة ما أؤخر صلاة العشاء إلى قبيل النوم، قد يكون الساعة 11 فيها من غير عذر، فأجد ما أنا عليه أم أن لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ما شق على أمتي لأخرت الصلاة إلى هذا الوقت. فتأخير الصلاة إلى نحو نصف الليل هذا مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف العلماء ما هو الأفضل، هل أفضل نصليها في أول وقتها العشاء أو يؤخرها؟ أما بالنسبة للرجل فالجماعة أولى، الجماعة أولى. طيب فإن كانوا في غير جماعة في المسجد، إن كانوا في المنزل في البيت وهم جماعة فقيل أن تأخيرها وهم جماعة أفضل، لكن إذا لم يكن تأخيرها تكاسلا لأن من باب الحصول على هذا الأجر والثواب، كذا يقال للمرأة إذا كان تؤخرها من باب الأجر والثواب حتى يدركها قريب من نصف الليل وهي على ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا فيه الفضل والثواب والأجر. لكن لا تنسى أن آخر الوقت لصلاة العشاء ونصف الليل، هذا آخر وقت، فإذا أخرتها من باب هذا الأجر والثواب لا من باب التكاسل.